هذا هو الحديث الحسن لغيره. مثاله مثال الحديث الحسن لغيره ما رواه الترمذي في سننه قال حدثنا علي بن عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوف الهمداني عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة يعني آية سورة المائدة الذي فيها تحريم الخمر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنه اليتيم قال أهرقه أهرقه خلاص فهل أنتم منتهون أهرقه. قال الترمذي هذا حديث حسن هذا حديث حسن من أي أنواع الحسن هذا؟ قال الصنعاني في توضيح الأفكار ومجالب ضعفه جماعة ووصفوه بالغلط والخطأ وإنما وصفه بالحسن أي لغيره لمجيئه من غير وجه. هذا الحديث جاء من طريق ثاني يعني جاء من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس وغيره. إذن هذا الحديث حسن لكن لغيره كما قال الصنعاني فهو ضعيف لأن فيه مجالد وقد ضعفوه لكن جاء هذا الحديث من طريق أخرى ضعيفة فارتقى هذا الحديث بالشاهد ارتقى من الضعف إلى الحسن الحسن لغيره فأصبح صالح للاحتجاج. طيب ما هو حكم الحديث الحسن لغيره؟ وش حكمه؟ حكم الحديث كسابقيه يعني كالحديث الحسن لذاته والحديث الحسن كالحديث الصحيح لذاته والحديث الحسن لذاته. الذي حكم الحديث الصحيح لذاته أو الحسن لذاته وحكم الحديث الحسن لغيره يجب قبوله والعمل به بحسبه.